فيما يتعلق بالدرس الماضي صفحة 90 من الكتاب عند قوله وكان يبتدئ من أول الصورة بكمالها في أغلب الأحوال. قوله في أغلب الأحوال، قال ابن رجب هذا الأفضل بالاتفاق، وقوله وكان تارة يقسمها في ركعتين، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري فإن قرأ الصورة في ركعتين لم يكره، وقد فعله أبو بكر ورخص فيه سعيد بن جبير وقتادة وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا إلا رواية عن مالك. قال الألباني رحمه الله الجهر والإصرار في الصلاة الخمس وغيرها، أي أن هذا سنة في الصلاة الجهرية في بالجهر، والسرية بالسر بالقراءة سرا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وهذا نقل عليه الإجماع، وقد أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في الحاشية، فقال رحمه الله على هذا إجماع المسلمين بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، كما قال النووي وسيأتي بعضها، أي هذه الأحاديث انظر الإرواء. فهذه مسألة مجمع عليها أن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، والقراءة بالسر في الصلاة السرية، هذا إجماع المسلمين على ما ورد في ذلك من الأدلة. قال وكانوا يعرفون قراءته بما فيما يسر فيما يسر به باضطراب نحيته. هذا الحديث عن خباب، عن خباب بن الأرت وهو في البخاري، وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وهذا عن أبي قتادة، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وهذا في الصحيحين، وسيأتي الكلام على الأحاديث في موضعها إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، قال الشوكاني رحمه الله فيه دلالة على جواز الجهر، فيه دلالة على جواز الجهر في السرية، وهو يرد على من أوجب في الجهر سجود السهو. وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه. قال الشيخ الألباني رحمه الله والظاهر من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عمدا، ومما يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن الصحابة، والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف. ثم ذكره عن ابن عمر وابن مسعود. فهذا الحديث قوله ويسمعنا الآية أحيانا فيه على رد على من قال أن الإصرار شرط، يقول بعضهم يقول الحنفية إذا لم يسر في الصلاة السدية فصلاته باطلة. وإذا جهر يجب عليه أن يسجد سجود السهو، وهذا غير صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، فهو سنة لأن الصحابة فعلوا كما فعل. والمراد بذلك اسماع المأمومين الآية والآيتين، وأنه يقرأ في الصلاة السرية. قال رحمه الله: الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. قال في الحاشية: قال عبد الحق في التهجد: وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إسرار ولا إجهار، يعني لم يرد دليل ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النافلة في النهار يسر أو يجهر. فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إسرار ولا إجهار، والأظهر أنه كان يسر فيها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر، فقال له: يا عبد الله، سمع الله ولا تسمعنا. وهذا الحديث ليس بالقوي، والأصل أنه يسر في صلاة النافلة في النهار الإسرار، إلا ما ورد فيه الجهر مثل الاستسقاء والكسوف. قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر. وهذا عن عائشة رضي الله عنها: وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، أحيانا يقرأ ويرفع صوته. وهذا الحديث عن ابن عباس حين سئلت: كيف كان صلاة رسول الله في الليل، أيجهر أم يسر؟ قالت: كان يسر أحيانا ويجهر أحيانا. فقال: الحمد لله الذي جعل في النهار سعة. قال الألباني رحمه الله: والحجرة هنا ما يتخذ حجرة للبيت عند بابه، مثل الحريم للبيت. والحديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بين الجهر والإسرار. قال: وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة. وهذا الحديث عن أم هانة، عن أم هانة قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأنا على عريشي، والعريش سقف البيت. أخرجه النسائي. والمعنى أن أم هانئ رضي الله عنها كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على سريرها في بيتها، لأن هذا العريش يطلق على الشيء المرتفع، سواء السقف أو يعني البيوت التي تكون من خشب أو السرير. والمعنى أن أم هانئ رضي الله عنها كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على سريرها في بيتها، وهو يقرأ عند الكعبة بالليل، وهذا يدل على أنه كان يجهر في القراءة والظاهر أن ذلك كان في فتح مكة، ويحتمل أن يكون في حجة الوداع، والله أعلم. انتهى من ذخيرة العقبة للعلامة الأثيوبي رحمه الله. قال: وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حين خرج حينما خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك أو تخفض صوت من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه وعند هذا الحديث قال ابن العربي رحمه الله عند قوله اخفض من صوتك شيئا، قال ابن العربي: اختلف الناس في أي المقامين أفضل، هل التناجي سرا مع المولى أم الجهر لما في ذلك من تضاعف الأجر وتذكرة الغافل وطرد العدو، يعني أيهما أفضل، المناجاة سرا لله أم الجهر؟ وما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أعدل شاهد فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل أبا بكر عن صفته ولا عمر، يعني ما أزال هذا ولا هذا، وجهه، يعني ما قال: أنت يا أبا بكر مخطئ، زد كثيرا، أو أنت يا عمر، لا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل أبا بكر عن صفته ولا عمر، وقال لهذا: ارفع من صوتك قليلا حتى يقتدي بك من يسمعك، وقال لعمر: اخفض من صوتك لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم. هذا المراد به في صلاة الليل، أما إذا كان إماما فيقرأ حتى يسمع المأموم قراءته، لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم. وهذا إنما كان في حق أبي بكر أي قال له ارفع صوتك، للقطع في خلوص نيته وسلامته من الرياء وتصديقه له في قوله أسمعت من ناجيت. وأما غيره فالسر له أفضل، فالسر له أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأسلم من الآفات. يعني الآن هذه المسألة في حين يصلي إنسان في مجتمع أو مكان فيه ناس آخرين، فهنا خفض الصوت في وسط النائمين والمجتمع الذي أنت فيه لا سيما في صلاة الليل، هذا أولى لك، لأن رفع الصوت يؤدي إلى إزعاجهم، وأيضا قد يداخلك الرياء، وكلما تخفى الإنسان بعمل كان أفضل له. لكن أبو بكر رضي الله عنه لما كان مأمونا عليه لقوة إخلاصه قال له رسول الله ارفع صوتك قليلا، قال وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا الحديث عن عقبة بن عامر، هذا الحديث عن عقبة بن عامر، وما يتعلق برفع الصوت في القراءة والجهر بها أيهما أفضل لعله يأتي إن شاء الله غدا فائدة على هذا الحديث.